بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قوله ووصينا الإنسان، الوصية هي العهد والإبلاغ بأمر هام، أي عهدنا إليه وأبلغناه بما يهمه. والإنسان هنا عام في جميع البشر، فعل هنا للجنس أو للاستغراق. ووصينا الإنسان بوالديه، يعني بأمه وأبيه وإن علوا، إحسانا بهما وبرا بهما، وهذا شامل لجميع أنواع الإحسان، قولا وفعلا ومالا وجاها وإجلالا واحتراما وتقديرا. حملته أمه وهنا على وهن، الجملة هنا تعليل للأمر بالوصية بالوالدين والإحسان إليهما. وقول حملته أي نقلته في بطنها، وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة. وهذا الوهن من وجوه متعددة، أولا من جهة حمله في بطنها، وكلما كبر الجنين كان ذلك أعظم وكان ذلك أشق. ثانيا من جهة مشاركة هذا الجنين لأمه في غذائها، ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى الغذاء أكثر من غيرها. وثالثا من جهة ما يحصل لها عند الطلق قرب الولادة، فإنه يحصل لها آلام. ورابعا من جهة آلام الحمل، فإن الحمل له آلام، فهذا من الوهن الذي ذكره الله عز وجل. يقول حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فصاله أي فصله عن أمه بفطمه عن الرضاع، في عامين يعني في سنتين، يعني في تمامهما. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي بالاعتراف بالجميل قولا وفعلا، وذلك بعبادة الله تعالى بالإخلاص له وبطاعته عز وجل. ولوالديك أي وأن اشكر لوالديك بالقيام ببرهما والإحسان إليهما. وإلي المصير أي المرجع بالموت وبعد الموت بالبعث والجزاء. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها عناية الله عز وجل بالوالدين حيث أوصى بهما، ومنها أيضا ومنها عظم حق الوالدين، حيث إن الله تعالى أوصى بهما بل وجعل حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن حق الأم أعظم من حق الأب، لقوله حملته أمه وهنا على وهن. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا يدل على عظم حق الأم. ويدل عليه أيضاً حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، أي قطع ما يجب لهن من الصلة. وإنما خص الأمهات، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات لأسباب، منها أولا عظم حق الأم، وثانيا أن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ بحقها بخلاف الأب، وثالثاً أن الناس يستصغرون أمهاتهم ويعظمون ويكبرون آباءهم خوفاً منهم في الغالب، فلهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم عقوق الأمهات، فحق الأم أعظم من حق الأب، وإن كان جميعاً يجب برهما وصلتهما والإحسان إليهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أن مدة الرضاع عامان، ويدل عليه قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهراً. ومن فوائدها أيضاً أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهراً، وقال عز وجل: وفصاله في عامين، فإذا أسقطت العامين من 30 شهراً بقي 6 أشهر هي أقل مدة للحمل يمكن أن يعيش الحمل فيها، فلا يمكن أن يعيش بأقل من هذه المدة، ولكن إذا ولد 6 أشهر فإنه يعيش غالباً. وقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دليل على وجوب شكر الله عز وجل بقوله: أن اشكر لي. وشكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أما شكره بالقلب فأن تعترف أن هذه النعم من الله عز وجل، هو الذي أسداها إليك وهو الذي أمدها لك، وأما شكره سبحانه وتعالى باللسان فذلك بالثناء عليه عز وجل بما يستحقه، وأما شكره بالجوارح فأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله وفيما يرضي الله، وأن تري الله تعالى أثر هذه النعم عليك. فشكره بالجوارح يكون بأمرين: الأمر الأول استعمال هذه النعم في طاعة الله وفيما يرضيه، وثانياً أن تري الله تعالى أثر هذه النعم عليك، سواء كانت نعمة مال أم نعمة علم أم جاه أم غير ذلك. ومنها أيضاً وجوب شكر الوالدين، وذلك بالإحسان إليهما وببرهما بجميع أنواع البر والإحسان. ومنها أيضاً أن مرجع الخلق وأن مردهم إلى الله، كما قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: وأن مردنا إلى الله، فكل الخلق إلى الله عز وجل راجعون، وهو سبحانه وتعالى على أعمالهم سوف يحاسبهم عليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.